بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الأيام الفائتة نقرأ ونتكلم في المسائل المذكورة في كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وقد مر أكثر ذلك، وبقي آخر الكتاب وهو ما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، وهو الحكم الذي يشرع في جميع في زيارات المقابر كلها، وهو أن يكون مبنيا على اتباع السنن والحذر من الاتيان بما هو مبتدع. ونتابع من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. لا، الزيارة للقبور لها حالتان: حالة تكون فيها الزيارة على وجه مشروع، وحالة تكون فيها الزيارة على وجه مبتدع. حالة تكون على وجه مشروع وحالة تكون على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي ينتفع منها الحي والميت، الحي الزائر يستفيد وينتفع، والميت المزور يستفيد وينتفع، فالفائدة مشتركة وحاصلة للطرفين الزائر والمزور، الحي الزائر والميت المزور، هذا يستفيد وهذا يستفيد. وأما الزيارة المبتدعة فهي التي الحي يتضرر فيها والميت لا يستفيد شيئا، الحي يتضرر والميت لا يستفيد، بخلاف المشروعة التي فيها الحي يستفيد والميت يستفيد. والحي يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت إذا زار القبور، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة، والثانية أنه يفعل أمرا مشروعا مستحبا فيؤجر على فعل المستحب، والثالثة أنه يحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيثاب على إحسانه في الأموات. هذا هو خلاصة الفوائد الثلاث التي تعود على الحي الزائر. وأما الميت المزور فهو يستفيد دعاء الأموات له، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء وينتفعون بدعاء الأحياء، ومن المعلوم أنهم انتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء، لا يمكنهم أن يعملوا أعمالا صالحة بعد الموت، وإنما تنفعهم أو ينفعهم الدعاء الذي يدعو به لهم إخوانهم الأحياء، فإنهم ينتفعون. فإذن الزيارة الشرعية فيها انتفاع للزائر وانتفاع للمزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية، وهذه الفائدة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ودل عليها بهذا الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، هذه الفائدة التي تترتب على الزيارة، بل هي من أجل الفوائد التي تترتب عليها، لأن الإنسان يتنبه من غفلته ويستعد لمصيره ويتذكر ما هو آيل إليه وما هو صائر إليه، وذلك لأنه لا بد أن يموت، ولا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يزار، وهو الآن زائر، لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أصحاب القبور، وهو الآن حي يزور أصحاب القبور، فإذا زار القبور تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الفائدة التي ترجع إلى الحي الزائر بقوله فإنها تذكركم الآخرة. والفائدة التي ترتب على تذكر الآخرة أن الإنسان يستعد لها بالأعمال الصالحة، هذه الفائدة، الفائدة أنه إذا تذكر الآخرة استعد لها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل والتي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان في دار العمل والأموات في دار الجزاء، لأن كل من مات قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته، بمعنى أنه انقطع عمله وابتدأ جزاؤه، انقطع عمله بموته وبدأ جزاؤه بعد موته، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات وادخل في قبره فإنه يأتيه ملكان ويسألانه ويوفق بالجواب أو لا يوفق، فإذا كان موفقا فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهو ينعم في قبره ويعذب في قبره، ينعم في قبره إذا كان من الموفقين ويعذب في قبره إذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. ولهذا فإن الإنسان عندما يزور يستفيد هذه الفائدة العظيمة ويتذكر الموت، ثم الذي يترتب على تذكر الموت الاستعداد للأعمال الصالحة لما بعد الموت. وكما هو معلوم الإنسان في دار العمل فيشتغل ويعمل ليحصد ما زرع وليحصل ثمرة عمله إذا مات، كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة وبين دار العمل ودار الجزاء هو الموت. فالإنسان إذا مات انتهى، انتقل من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، فهو يجازى على عمله الذي عمل في الدنيا في قبره وبعد بعثه ونشره، كما ذكر مرة في الحديث السابق، وكما ذكر الله عن آل فرعون حيث قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، ولكنهم إذا بعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى هذا فالإنسان يعني يتنبه لنفسه ما دام في دار العمل. وكما قال علي رضي الله عنه الدنيا قد ارتحلت مجبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، كل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، يقربك من أجلك، لأن لك أجل محتوم، لك غاية تنتهي عندها، وكل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، يقربك من النهاية، وكل يوم يمضي عليك فأنت فهو مطي بما فيه من خير وشر، إن عملت خيرا وجدته وإن عملت شرا وجدته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الفائدة التي هي كون الإنسان يتذكر الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الساعة أحيانا يجيب بأنه بأن يذكر شيئا من أمراتها أو يعني يخبر بأنه لا يعلم، أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله وإلى ما هو أعظم من سؤاله وأولى من سؤاله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن السائل جبريل ومسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، وكل منهم لا يعلم متى تقوم الساعة. وعلم الساعة من خصائص الله عز وجل، قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، فهو الذي يعلم متى تقوم، وغيره لا يعلم، لا يعلم متى تقوم الساعة. وأحيانا يجيب بشيء من أماراتها، ولما قال أقل أخبرني عن أماراتها فأخبره عن شيء من أماراتها. وفي بعض الأحاديث أيضا عندما يسأل يجيب بشيء من أماراتها. وفي حديث من الأحاديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بنصحه وفصاحته وبلاغته قلب السؤال عليه ولفت نظره إلى أهم من سؤاله والشيء الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني به، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ يعني صرف عن سؤاله، لأن سؤاله لا حاجة إليه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، الساعة آتية وكل آت قريب. وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة لأن الساعة آتية، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ أنسى سؤالك، ضيع عليه سؤالك، راح السؤال. فذلك الرجل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. وفي بعض الروايات المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. السؤال جاء وجاء سؤال آخر وجاء جواب عليه وجاء جواب على الجواب، والسؤال الأول راح انتهى، يعني صرف عنه. فهو عليه الصلاة والسلام لكمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام لفت النظر إلى ما هو أهم وهو الذي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به. كن يسأل الساعة متى تقوم، الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، والله تعالى أخفاها ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ومن يستعد ومن لا يستعد. لو قيل للناس إن الساعة ستقوم بعد مثلا بعد 20 يوم 30 يوم، إيش يسوون الناس؟ يروحون كلهم يعني يبحثون عن يقبلون على الله عز وجل. ولكن كما هو معلوم الله عز وجل شاء أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وبعض الناس تجده يعني دائما يعمل وكأن الساعة يعني ستقوم يعني بعد قليل، كما ذكر بعض أهل العلم في ترجمة أحد العلماء وهم منصور بن زادان رحمه الله، قال لو قيل لمنصور بن زادان أن الساعة أن ملك الموت بالباب واصل بس يقول روحه، ما زاد، ما أمكنه أن يزيد شيئا من العمل، لأنه دائما يعمل، دائما في عمل صالح، ما عنده شيء جديد يأتي به من أجل الموت ومن أجل وصول الموت وهو ملك الموت بالباب. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا، ما عنده شيء جديد، لأنه دائما في عمل صالح، دائما في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالاشتغال بالأعمال موت، قد يأتيه الموت مرض، قد يأتيه الموت فجأة، قد يأتي الموت بحادث، قد يأتيه الموت بأي سبب من الأسباب، يخرج من الدنيا بلحظة لا يتمكن من أن يقول شيئا. فكون الإنسان يستعد بالأعمال الصالحة ويتهيأ للموت بالأعمال الصالحة هذا هو الذي ينفعه عند الله عز وجل. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن الإنسان إذا كان يداوم على عمل صالح أي لحظة يأتيه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل. وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. لأن الإنسان إذا داوم على شيء ولو كان قليلا إذا مات يموت على حال طيبة، ولكن إذا كان أحيانا ينشط وأحيانا يهمل قد يأتيه الموت في حال الإهمال، قد يأتيه الموت في حال الإهمال. إذن هذا الحديث حديث عظيم يبين أن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة وإذا مات، وهذا هو المهم في الأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا الحديث، ومنهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما فرحنا، والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن الفرح بنعمة الإسلام هذه لا يوافلها شيء، لكن بعد الفرح بهذه النعمة الفرح بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذا كلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبة، في بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر اللذان هما يعني الملازمان له. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طعن عمر وجاء إليه وقف عنده وأثنى عليه وقال: ما أحببت أن ألقى الله بمثل عملك أنت، يعني ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني ما خلفت وراءك من هو أفضل منك، وأحب أن ألقى الله بمثل عمله، ما في أحد أفضل منك، خلفته وراءك، فكل من وراءك هم دونك وأنت أفضل منهم. ثم قال: إني أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر كان على لسانه صلى الله عليه وسلم ملازمان له في ذهابه وإيابه، وكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحاصل أن أنس أظهر سروره وفرحه بهذا الحديث، ثم ذكر أحب من يحب، فقال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. هذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث الذي يستفيدها الحي الزائر إذا زار القبور، وهي أنه يتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة. نعم. الثانية. والثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. الثانية الفائدة التي يستفيدها الزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور، يعمل أمرا مستحبا وأمرا مشروعا فيؤجر، وهو إن كان غير واجب، لأنه لا تجب زيارة القبور، ليست واجبة، لأنها مستحبة، ليست بواجبة. ومعلوم أن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو يكون بذلك فعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيؤجر عليها. هذه الفائدة الثانية. نعم. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين للدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. الثالثة الإحسان إلى أموات المسلمين، وذلك بدعاء لهم فيؤجر على ذلك الإحسان، لأنه أحسن إلى الأموات بدعاء لهم، أسدى إليهم معروفا وفعل معهم إحسانا، وهو أنهم بحاجة في قبورهم إلى دعاء الأموات، دعاء الأحياء، الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فإذا الفائدة الثالثة التي يستفيدها الزائر أنه يدعو للأموات فيحسن إليهم فيؤجر على إحسانه ويثاب على إحسانه. إذن هذه ثلاث فوائد يحصلها من زار القبور: الزيارة الشرعية، وأيضا الميت يستفيد. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. والميت يستفيد من هذه الزيارة الشرعية أنه دعي له، وهو بحاجة إلى دعاء الأحياء، ويستفيد الأموات من دعاء الأحياء، ويستفيد الأموات من دعاء الأحياء. إذن هذه فائدة يحصلها الميت، استفاد والحي استفاد. الميت استفاد الدعاء له، والحي استفاد الفوائد الثلاث: كونه يتذكر الموت ويستفيد من الأعمال الصالحة، وكونه يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤجر عليها، وكونه أحسن إلى الأموات بالدعاء لهم فيؤجر على إحسانه إلى الأموات. إذن هذه الزيارة شرعية، كلها خير وبركة، كلها فائدة تعود عليه وعلى غيره. أما الزيارة البدعية فإنها بخلاف ذلك، الحي يتضرر والميت ما يستفيد. كيف ذلك؟ إذا كان بعض الزائرين الذين يزورون على وجه مبتدع ما في ذهنه إذا جاء القبور إلا أنه يستغيث بأصحاب القبور ويدعو الأموات ويطلبونهم قضاء الحاجات، ويقول يا فلان مدد، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أعطيني كذا، يا فلان اعمل لي كذا إلى آخره. فهذه الميت ما استفاد شيء منها، لأنه طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله. والحي تضرر لأنه سأل غير الله، وعلق أعماله بغير الله، ودعا غير الله، ودعاء غير الله من الأموات أو من الملائكة أو الجن والغائبين شرك بالله عز وجل. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون، قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإذا الزيارة البدعية التي يأتي الزائر وكله متعلق بالميت يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك، هذا ضر نفسه والميت ما استفاد، يستفيد لو دعي له. وأما أن يدعى هو ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فما يستفيد من ذلك شيئا، والحي يتضرر لأنه صرف حق الله إلى غير الله، لأنه صرف حق الله إلى غير الله فيتضرر فيحصل له الضرر بذلك. والميت ما حصل فائدة، ما حصل فائدة من وراء كونه سئل ورجي وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ويستحب لزائر القبور أن وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه الزيارة البدعية ما جاءت إلى الآن، ولكن هنا لما جاءت الزيارة الشرعية وفيها يعني بعد ما ذكر أن الزائر يدعو للأموات وأن الأموات يستفيدون دعاء الأحياء، يعني جاء ذكر بيان ما يدعو به اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يدعو لأهل البقيع إذا زارهم بهذا الدعاء. فالإنسان يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ثم هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات، ومعلوم أن السلام دعاء، السلام عليكم يعني دعاء لهم بالسلامة، وقال نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني يسأل له وللميت، فهو أيضا استفاد بأن دعا لنفسه لكنه تبع للميت. ما يأتي الإنسان عند القبور ويدعو لنفسه استقلالا، وإنما يدعو للميت، وإذا دعا لنفسه بأن يعني دعا لنفسه مع الدعاء للميت بأن قال لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا هو الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأصل الدعاء للأموات، وجاء الدعاء للحي لنفسه تبعا. وأما استقلالا لا يجوز الإنسان يدعو لنفسه عند القبور، يعني يستقبل القبر ويدعو لنفسه، وإنما يأتي ويدعو الأموات وينصرف. لكن إذا دعا لنفسه تبعا مثل قوله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو الحديث الآخر يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا فيه فائدة له، يعني دعا لنفسه ودعا للميت. وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. أخرجه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة، نظير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور، وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة. ثم أيضا زيارة القبور هي سنة في حق الرجال دون النساء، والمسألة ليس متفقا عليها، فيها خلاف بين العلم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، لكن هو الأظهر هو المنع. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. يعني بعض العلماء الذين قالوا إن زيارة القبور أنها جائزة في حق النساء، قال: زوارات هذه للمبالغة، يعني أنها تزور ولا تكثر الزيارة، أنها تزور ولا تكثر الزيارة. لكن هذا اللفظ كما يأتي للمبالغة يأتي أيضا للنسبة، يأتي للنسبة، فيقال زوار يعني نسبة للزيارة، مثل ما يقال نجار وحداد، نجار نسبة للنجارة، وحداد نسبة للحدادة، فلاح نسبة للفلاحة، وإن لم يكن يعني مكثرا، وإنما هذه يعني للنسبة. فإذا زوارات يعني زائرات، يعني منسوبات للزيارة، وتحصل منهن الزيارة، وليس المقصود من ذلك المبالغة. ونظير هذا في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، فإنه ليس النفي للمبالغة، لأن أصل الظلم منفي عن الله عز وجل، وأساس الظلم منفي عن الله عز وجل، والمعنى ذلك يعني ليس بذي ظلم، يعني ليس بمنسوب إليه الظلم، هذا هو المقصود، وليس المقصود نفي المبالغة، ليس المقصود نفي المبالغة، وإنما هو نفي أصل الظلم. وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس بذي ظلم، فأصل الظلم منفي عنه، وليست المبالغة هي المنفية عنه، وإنما المنفي عنه أصل الظلم. فإذا زوارات يعني بمعنى مثل قولهما: ربك بظلام العبيد، ظلام يعني منسوب له الظلم، وهنا منسوب لهن الزيارة التي هي مجرد النسبة، وإن لم تكن مبالغا فيها، وإن لم تتكرر أو تكثر. ثم أيضا مما يدل على الفرق بين النساء والرجال أن النساء عندهن ضعف وعندهن جزع، ولا تملك المرأة نفسها مثل ما يملك الرجل. المرأة يعني ما أسرع ما تبكي عندما يحصل لها مصيبة، والرجال يتحملون ما لا تحمل النساء، ويصبرون ما لا تصبر النساء، فالنساء عندهن ضعف. ولهذا جاءت الأحاديث الناهية عن النياحة وعما ذلك مضافة إلى النساء، كما جاء في الحديث: لعن الله الصادقة والسالقة والشاقة، يعني الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق رأسها عند المصيبة، والسالقة والشاقة لتشق ثوبها عند المصيبة. يعني جاء الحديث بذكر النساء، مع أن الرجال لو حصل منهم ذلك أيضا هم العنون، لو أن الإنسان رجل يعني مثلا صاح ورفع صوته وناح أو شق ثوبه أيضا مثل النساء، لكن أنيط الحكم في هذا إلى النساء لضعفهن. ولهذا جاء يعني الكلام على النائحة، ما جاء ذكر النائح، جاء ذكر النائحة، وإن كان النائح مثلها لو ناح، لكن لما كان الغالب في هذا هو جزع النساء وقلة صبرهن وعدم يعني تمكنهن من الصبر، يعني جاءت الأحاديث فيما يتعلق بهذا الأمر مضافة إلى النساء، مضافة إلى النساء، يعني فيما يتعلق بالنياحة وما يتعلق بالنياحة. وإن كان حكم الرجال مثلها، وإن كان حكم الرجال مثلها فيما يتعلق بالنياحة، لو ناح الرجل أو شق ثوبه أو حلق شعره يعني من أجل المصيبة هو مثل النساء، لكن كون الأحاديث جاءت بصيغة النساء وبذكر النساء وبضمير النساء، يعني معناها النساء هن التي مظنة الجزع ومظلة الهلع والخوف وعدم الصبر وعدم التحمل. ثم أيضا يعني ما يدل على أن ترك الزيارة هو الأظهر وعدم الزيارة هو الأظهر، أن المرأة لو ما زارت ماذا يترتب على تركها الزيارة؟ فوات أمر مستحب فقط، يفوت أمر مستحب، الذي يفوت هو أمر مستحب فقط ما يترتب عليه شيء. لكن لو زارت تعرضت للعنة في قوله يعني الله زورت وقوه، ومعلوم أن هذا أسلم وهذا أحوط، يعني كونها ما تزور أسلم لها من كونها تزور، أسلم من كونها تزور، لأنها في حال تركها للزيارة ما ما ما حصل إلا أنها فاتها أمر مستحب فقط، والأمر المستحب إذا ترك ما يضر تركه، كما عرفنا زيارة القبور حتى الرجال لو ما زاروا لا يأثمون. فهي لو لم يحصل منها زيارة، يعني إذا لم يحصل منها زيارة معناها فات أمر مستحب، لكن إذا حصلت الزيارة تعرضت للعنة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله لورث القبور. فهذا كله يبين لنا أن الحكم إنما هو خاص بالرجال دون النساء، والأمر كما قلت هي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن هذا هو أظهر القولين والله تعالى أعلم. وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. هذه الزيارة البدعية المحرمة التي يأتي الإنسان للأموات ليطلب منهم قضاء الحاجات ويناديهم ويطلب منهم ما يريد من كشف كربات وما إلى ذلك، ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ما يريد أن يطلب مما لا يطلب إلا من الله، فإن الإنسان إذا فعل ذلك ما استفاد شيئا بل تضرر. وسؤال الاستغاثة بالأموات ودعاء وسؤال قضاء الحاجات يشرك بالله عز وجل، لأنه دعاء والدعاء عبادة والعبادة لا تكون لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا الخلفاء إليهما، يعني لا أحد إلا الله، لا أحد إلا الله يجيب مضطر إذا دعاه، هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويطلب منه كل شيء. وأما الأموات وكذلك الملائكة والجن لا يطلب منه شيء، ما يقول يخاطب الجن أو يخاطب الملائكة أو يخاطب أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات، كل ذلك أمر لا يسوقه من الشرك بالله عز وجل. وإذا لم يكن هذا الشرك فما هو الشرك؟ الشرك هو صرف حق الله إلى غير الله، ومن ذلك الدعاء الذي هو عبادة كما عرفنا في الحديث، الدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحي يتضرر والميت ما استفاد، لأنه دعي ولم يدع له، يستفيد لو دعي له، ولهذا الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، يعني يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء. هذا هو الحق، وهذا هو سبيل السلامة، وهذا هو المنهج الصحيح والصراط المستقيم، أن الأموات يطلب من الله لهم السلامة والعافية والعفو والعافية والمغفرة والرحمة، ولا يطلب منه شيء، لأن الذي يطلب منه كل شيء هو الله عز وجل. فالله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى النبي بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. نعم، يعني الذي يحصل عند القبور منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك، منه ما هو بدعة يعني مكفرة ومنه ما هو بدعة غير مكفرة. فالبدعة التي غير مكفرة هي كونه يسأل الله لنفسه عند القبور، لكن ما سأل أصحاب القبور، وإنما سأل الله يأتي القبور يسأل الله لنفسه يعني استقلالا. أما إذا كان تبعا فقد عرفنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله لنا ولكم العافية، الحديث الآخر يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. وأما كونه يأتي على أن هذا مكان يعني مظنة الإجابة، وأنه يأتي يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم كذا، هذا مو مكان دعاء لنفسك استقلالا، وإنما هذا مكان دعاء للأموات. أما دعاءك لنفسك اسأل في أي مكان غير هذا المكان. ومنها ما يكون شرك بالله عز وجل، وهو كون الإنسان يطلب من أصحاب القبور حاجات وكشف الكروبات، فيقول مدد يا فلان أغثني أنا لا أستغني عنك، يا فلان رد غائبي، يا فلان حقق لي كذا، يا فلان أنا أريد زوجة، أنا أريد ولد، إلى آخره. هذا ما أردت إيراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة التي هي بعنوان فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها هي موجودة لمن يريدها، ويمكن أي إنسان أن يحصل عليها، وذلك في الأماكن التي حول المسجد للدعاة فإنها موجودة عندهم وتوزع لكل من أرادها، فيمكن الإنسان الحصول على هذه النسخة من أي مكان من الأماكن التي حول الحرم حول المسجد والتي هي للدعاة، فهي موجودة عندهم ومتوفرة، ويمكن أي إنسان يريدها أن يحصل عليها، وهي هذه الرسالة التي قرأناها في خمس ليال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.